أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم أولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. الله يكرمك والله يزيدك، الله يكرمك والله يزيدك. وعلى كيف الله يقويك. اللهم صل على النبي. الاستاذ محمد طاهر يقول لك الله ينور. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر على إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله إلى شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يقول أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا منور سيدنا الشيخ عمرو. واتقوا الله واسمعوا. واتقوا الله واسمعوا. ذلك أذن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أيمانهم واتقوا الله واسمعوا. واتقوا الله واسمعوا. الله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واسمعوا. والله لا يهدي القوم الفاسقين.